إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ف فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء يمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يدخلون في دين الله